إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من جمادى الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا التاسع من دروس السيرة النبوية الزكية العطرة. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي بحول الله وطوله ومدده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفقد يدا أخرى جديدة كانت تفيض حنانا إليه وحبا له، إنها يد جده عبد المطلب صاحب المكانة والسيادة والشرف في قومه. ليذوق هذا الطفل الطاهر المغسول بالثلج في مرابع حليمة، ليذوق هذا الطفل الطاهر المغسول بالثلج في مرابع حليمة ليذوق طعم اليتم للمرة الثالثة. وهو في الثامنة من عمره المبارك، بعدما أوصى به جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، فأبو طالب أخو عبد الله، وعبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب أخو عبد الله من الأم والأب، فأمهما فاطمة بنت ابن عاقل، فلما توفي عبد المطلب حنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب حنانا كبيرا ورق له رقة شديدة، وحمله إلى بيته ورعاه كأنه من صلبه ولازمه في كل مكان. ولم يفارق أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، كان لا ينام إلا ورسول الله إلى جواره في نفس فراشه، وكان لا يأكل إلا إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الطعام معه، وظل يحوطه بالعناية والرعاية والحب الشديد، بل ويظلله بسحابة من الحب الغامر حيثما رحل أو ارتحل، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو طالب إلى جواره موقفا عجيبا غريبا، لقد كان أبو طالب حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك التي انقضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنون ووحشية بعدما جهر النبي بدين رب البرية جل وعلا. إلا أن أبا طالب لم يأبه لكل هذه الحملات المسعورة، بل وصادق وعاد من أجل محمد بن عبد الله، ودرج النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب والعمر يجري به ويمضي قدما، عليه وسلم ينمو وينمو معه وعي عميق وفهم دقيق لكل ما يجري في الحياة من حوله. وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواقع الذي يعيشه ببصيرة نافذة تكبر سنه بكثير، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا لا ككل الأطفال، وكان شابا لا ككل الشبان، بل وكان رجلا لا ككل الرجال، بل لقد كان نبيا لا ككل الأنبياء، فهو لبنة تمامهم ومسك ختامهم. في سن مبكرة جدا لم يبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 من عمره، ونرجو أن تعيشوا معي كل كلمة، لا بالآذان والأسماع فحسب، بل بالقلوب والأرواح قبل العقول. قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 13 من عمره، فلقد توفي جده وهو في 8 من عمره، وانتقل إلى بيت عمه أبي طالب، ولما يبلغ 13 من عمره في هذا السن أصر النبي صلى الله عليه وسلم برجولة فذة أن يحمل أو أن يتحمل الهموم والمسؤولية مع عمه أبي طالب. فلقد كان أبو طالب مع كثرة عياله وأولاده قليل المال، فقرر النبي أن يتحمل المسؤولية معه وأن يحمل هذا الهم معه. فلما قرر أبو طالب أن يسافر إلى بلاد الشام في رحلة صيفية سنوية يقوم بها أهل مكة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، رحلتان كبيرتان ذكرهما الله جل وعلا في القرآن، فقال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة إلى الشام في الصيف، وفي صيف حار شديد الحرارة تصغر حرارته الحديد وتذيب شمسه الجبال والصخور، بل وتكاد أشعة الشمس التي انعكست على رمال الصحراء من مكة إلى الشام تكاد الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، ومع ذلك في 13 أو قبل أن يبلغها قرر النبي الرجل صلى الله عليه وسلم، الرجل في شبابه، قرر أن يسافر للتجارة مع عمه أبي طالب. رسالة إلى شبابنا، لا ينبغي أن أتركها تمر هكذا، فلا أتألم غاية الألم لكثير من الشباب الذي إن سئل وهو يقضي ليله أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة ويقضي طوال اليوم في نوم عميق، إن سئل عن سبب ذلك قال لا أجد شيئا أعمله أضيع الوقت، ولو سبق لقال أقتل نفسي ببطء شديد. فالوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، ولو احترف كل شاب من شبابنا عملا ولو كان صغيرا ليثبت من خلاله رجولته وليثبت من خلاله مكانته، فلن يثبت الشاب مكانته عن طريق شعر مصفق كالنساء أو عن طريق بنطال ضيق لا يلبسه إلا الشواذ أو عن طريق إنسيال في يده أو سلسلة في عنقه، لن يثبت الشاب مكانته وهويته بمثل هذا التقليد الأعمى لشباب الشرق الملحد والغرب الكافر، بل ينبغي أن يكون الشاب المسلم معتزا بهويته، معتزا بدينه، معتزا برجولته، مقلدا لمن جعله الله الأسوة والقدوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل ويزداد الألم حينما تسمع والدا من آبائنا الأفاضل الكرام إن سمع أحدا يعاتب ابنه الذي هو في الدراسة الجامعية أو الذي ابي انهى الدراسه الجامعيه، ربما يعتذر الوالد المسكين عن ولدي بهذه القوله الخطيره ويقول انه صغير. متى سيكبر هذا الصغير؟ لقد بلغ 20 من عمره، بل لقد جاوز 20 من عمره، فمتى سيكبر ان لم يكن قد وصل الى السن الذي يجب ان يتحمل فيه، لا اقول مسؤوليه بيت، بل مسؤوليه اسره، بل مسؤوليه قريه، بل مسؤوليه امه. لا تحقر نفسك حبيبي في الله، لا تحقر جهدك. لو تحركت لدين الله تبارك وتعالى بين اصدقائك، بين اقرانك، بين اسرتك، بين قريتك، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو هدى الله على يديك رجلا واحدا من الاسره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث في البخاري، وهذه مقولة النبي لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدال على الخير كفاعله، فكل من هداه الله على يديك، كل عمل صالح له إنما هو في ميزانك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فستأتي الأمة كلها بهذا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لابد أن تعمل أيها الرجل أيها الشاب، لا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا. فالفراغ مقتلة، إما أن يكون فراغك نعمة أو نقمة، إما أن يكون فراغك محنة أو منحة، إما أن يكون فراغك أملة أو ألمة. فإن وضعت الفراغ في طاعة الله أو في عمل نافع من أعمال الدنيا كان نعمة، كان أملا، كان فرحا، كان منحة. وإن لم توظف الفراغ في عمل للدين أو عمل للدنيا تحول هذا الفراغ عليك إلى محنة وفتنة وألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فمن وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون الخاسر المخذول. نسأل الله أن يستخدمنا لمرضاته، إنه ولي ذلك ومولاه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، خلي بالك من الكلام الغالي ده، يقول: ما ندمت على شيء. تعلموا يا شباب من السلف القدوة، ما ندمت على شيء. والقول لابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. شايف الناس بتفهم الوقت وبتتعامل مع الوقت ازاي؟ تاني: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه. خلاص النهارده الأربعاء، المؤذن أذن لصلاة المغرب، انتهى يوم الأربعاء خلاص. اللي لا اسمها ليلة الخميس، الآن احنا في ليلة الخميس، الليلة اللي فاتت كانت ليلة الأربعاء، فخلاص انتهى يوم الأربعاء، مش هيرجع لك إلى يوم القيامة. ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استكبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. ولله ضر القائل: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. ده قول العقلاء الذين يعرفون شرف الزمن وقيمة الوقت وقدر الحياة: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. مش لك مضيع وقت ما عنديش حاجة أعملها. هذا هو المغبون الذي لا يعرف قيمة الوقت الذي أقسم الله به في قرآنه أكثر من مرة ليلفت الأنظار إليه، والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، الآيات، وقال سبحانه والفجر وليال عشر. يقسم الله بالوقت بل ويبين أنهما من أعظم آياته. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالوقت أيها الأفاضل هو الحياة. لا تقل الوقت كالسيف، بل هو أغلى من هذا وأخطر من هذا. لا تقل الوقت من ذهب، بل هو أغلى من الذهب. الوقت حياة يساوي جنة أو نار. إما أن توظف الوقت في طاعة فتقودك هذه الطاعة إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا إلى الجنة، وإما ألا توظف الوقت في طاعة الله أو في عمل نافع فيقودك هذا الوقت إلى المعصية التي تقودك إلى النار إن لم تتب إلى العزيز الغفار. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوفيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة حتى في شبابه، فوالله هو المعلم حتى في مرحلة الشباب. أولم يقتنص النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث الشريف، أولم يقتنص من أهل مكة، بل وخلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي قبل أن يبعث لقب الصادق الأمين. ما كانش بعث، ما كانش النبي بعث، ومع ذلك أخذ النبي هذا اللقب، أخذه بجبار. والله ما وزع عليه المال ليقول جاء الصادق الأمين، لا، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كانش معاه فلوس وزعها زي أعضاء مجلس الشعب على الناس من الانتخابات، لا ما معاهش، لا ملوش منصب يغري الناس بمنصبه، لا، يعني كان لا يملك دارا ولا سيفا، ولكنه كان يملك خلقا رفيعا شهد له به كل أهل مكة. خلي بالك ده الصدق والأمانة، يعني سبحان الله، يعني على رأس الأخلاق الصدق والأمانة، مفيش تاني، صدق وأمانة، عاوز تاني؟ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والأمانة سبيلك إلى النجاة في الدنيا والآخرة، إما أن تكون أمينا وإما أن تكون خائنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة ضد الأمانة. الصادق الأمين لن يوزع مالا ولن يمسك سيفا، ومع ذلك خلع عليه القرشيون والمكيون بالإجماع لقب الصادق الأمين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قرر وهو في 13 من العمر أن يتحمل المسؤولية. تعلموا يا شباب، قرر أن يتحمل المسؤولية وأن يحمل هذا الهم مع عمه أبي طالب، وأن يخرج معه للتجارة في هذا الجو القائم الشديد الحار. إلى أي؟ إلى مكان في قاصية، إلى مكان نائم من مكة ذاتها؟ لا. إلى بلدة بالقرب من مكة؟ إلى الطائف؟ لا. إلى المدينة؟ لا. إلى الشام. وتصور معي هذه المسافة التي كانت تقطع على ظهر الإبل من مكة إلى الشام، من الجنوب إلى أقصى الشمال، تقطع هذه المسافات الطويلة على ظهور الإبل على رمال ملتهبة انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار تحت حرارة شمس تصهر الصخور وتذيب الحديد. ولك أن تتصور الصحراء المقفرة من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الشام، يمضي هذه المسافة الطويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه القافلة التجارية المكية ليعاون عمه أبا طالب في تحمل هذه المسؤولية الضخمة والأمانة الكبرى. وفي الطريق إلى الشام حدث للقافلة القرشية التجارية ما لم يحدث من قبل، مع أنهم لم يغيروا شيئا مما كانوا عليه في السنوات الماضية، فالطريق هو الطريق والقافلة هي القافلة، إن تغير رجالها فما تغير سمتها ولا طبعها. وعلى الطريق ذاته طالما مروا على صومعة راهب من الرهبان، ما عكر صفوهم ولا عكروا صفوة، وما خرج إليهم وما دخلوا إليه، وما سألوه وما سألهم. لكنه اليوم يحدث أمرا عجبا، يخرج من صومعته ويذهب إلى القافلة ويرحب بهم على غير عادته، ويبحث عنهم ويتفرس فيهم ويتحرك بينهم كأنما يبحث عن شيء. نعم، إنه يبحث فعلا عن شيء، إنه يبحث عن شيء جلب. ما الذي جرى؟ طالما مروا عليه فلم يعبأ بهم، وطالما مروا عليه فلم يلتفت إليهم، لكنه اليوم مصر على دعوتهم إلى طعامه، لكنه اليوم مصر إلى دعوتهم على طعامه. إنه بحير الراهب. الذي قرأ الكتب السابقة وعرف أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي الخاتم، يعرفه ويعرف أوصافه ويعرف سمته ويعرف هديه ودله، فالكتب بين يديه تتحدث عنه بجلاء، بل هو يعرف خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فكل الكتب قد بشرت به حتى وصل الراهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه من يده وقال: الراهب هذا رسول الله. الحديث رواه الترمذي بسنده، وصححه شيخنا الألباني في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي، وكذا صحح إسناده الحافظ ابن حجر. ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل العلم من ضعفه، ومدار تضعيفهم في هذا الحديث على فقرة في المتن وردت فيه كما سأبين الآن، أن أبا طالب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وبلال رضي الله عنهما. قال الذهبي الذي أنكر الحديث إنكارا شديدا وقال: كان أبو بكر في هذا السن في العاشرة من عمره تقريبا، لأنه يصغر النبي بعامين، فكيف يرسله عمه معه؟ أما بلال قال الذهبي: كان بلال لما يولد بعد، ما ولد بلال بعد، لأن الذي أعتق بلالا هو أبو بكر رضي الله عنه. إلا أن شيخنا الألباني كما ذكرت، كذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهم، صححوا سند هذه الرواية وأنكروا فقط هذه الزيادة التي اعتبرها الإمام الحافظ ابن حجر زيادة مدرجة في الحديث من وهم أحد الرواة، لا سيما وقد روى البزار وابن إسحاق هذه الرواية بسند يقوي بعضهما بعضا ولم تذكر رواية ابن إسحاق أن عمه أبا طالب قد أرسل معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. إذن فالحديث يصح عند بعض المحققين كما ذكرت. الحديث رواه الترمذي، وأنا لم أذكر رواية ابن إسحاق فلقد رواها في السيرة بغير سند، وقد بينت قبل ذلك رواية ابن إسحاق التي لم تسند. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام. خليك معي، أنا عارف أن التخريج بيبقى يطلعك شوية، لكن هذا من الأمانة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الأمانة والصدق. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، شيوخ من قريش في التجارة، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا سيد العالمين، يسن 13 سنة، قال هذا سيد العالمين. أنا عاوزك تتصور براءة النبي في السن ده، عاوزك تتصور كده يعني في سن 13 أو 12 والبراءة يعني تلتمع وتتلألأ في عينيه صلى الله عليه وسلم، يمسك الرجل هذا سيد العالمين. بعثه الله رحمة للعالمين، العبارة الثانية. فقال له يا شيخ قريش وما علمك؟ إيه اللي عرفك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من القوم قال بحيرة انظروا إليه عليه غمامة، فلما جلس قال فبينما هو قائم وهو ينشدهم أي بحيرة ألا يذهبوا به إلى الروم، ما تسافروش لي إلى بلاد الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن كل الكتب تبشر به وبصفاته. قال فبينما هو يحدثهم التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا، قال فاستقبلهم بحيرة فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج هذا الشهر، جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، يعني أرسلوا على كل الطرق ناسا ليقبضوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخبرنا خبره بأنه إلى طريقك هذه. فقال لهم بحيرة هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه؟ بحيرة بيقول لهم أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا عنده وتركوا البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ يسأل عن ولي رسول الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا، فلم يزل الراهب يناشده حتى رده، وبعث معه أبو طالب أبا بكر وبلالا. هذه الزيادة هي التي أنكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره كثير من أهل العلم، وقد بينت العلة في ذلك. وقد ذكر ابن القيم بأن هذه الزيادة من الغلط الواضح في هذه الرواية، وزوده عمه أبو طالب بشيء من الزاد، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. شك أن الخلاف وارد في صحة الحديث كما بينتم باب الأمانة العلمية، إلا أنني مع الحافظ ابن حجر ومع الشيخ الألباني ومع الإمام الحاكم في المستدرك وابن سيد الناس والجذري وابن كثير والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من المتقدمين والمحدثين في تصحيحهم لهذه الرواية دون زيادة، فأرسل معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما، فلتحمل هذه اللفظة على أنها مدرجة، وقد زيدت وهما من أحد رواته وقد قال هذا الذي أذكره الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لا سيما وقد ذكر القصة كما ذكرت ابن إسحاق بنحو سياق الإمام الترمذي ولم يذكر فيها أبا بكر رضي الله عنه وبلالا رضي الله عنه. فاستأنسوا برواية الإمام ابن إسحاق لإمامته في المغازي كما هو معلوم، ويكاد يكون لكل روايته بدون سند، يكاد يكون لكل رواية ذكر ابن إسحاق بدون سند في السيرة يكاد يكون لها سند عند غيره من أهل الحديث. ولا شك أنه يظهر لنا في قصة بحيرة أن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله، قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني كان أهل الكتاب يعرفون مبعث النبي والأرض التي سيخرج منها، بل والأرض التي سيهاجر إليها، بل ويعرفون خاتم النبوة، بل ويعرفون صفاته. اقرأ معي ما رواه وتدبر ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال: هي في التوراة. الآية في القرآن دي هي في التوراة. التوراة كتاب مين؟ موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هي في التوراة. يا أيها النبي، الآية في التوراة بتقول كده: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى يفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. يبقى دي صفة النبي في التوراة، والحديث في صحيح البخاري. ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا بكل الطرق طمس هذه الحقيقة فيما بعد، كما حكى ذلك القرآن الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وفي الآية أخرى ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلقد حاول أهل الكتاب من اليهود والنصارى طمس هذه الحقيقة لكنهم لم يفلحوا، ولم يفلحوا فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من هذه الرحلة الطويلة ليستأنف مع عمه بعد عودته حياة الكدح والرجولة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا خاملا تتعثر به الحياة فيعيش على شرف نسبه وعراقة أصله، بل لقد كان النبي حياة للحياة صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليه به من وحي. فالوحي الذي امتن الله به على النبي هو الحياة، وإلا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لكن مبلغ العلم فيه أنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم. قل إنما، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالوحي لا يصير النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ككل البشر، بل يصير باختيار الله له واصطفاء الله له واجتباء الله له ووحي الله له، يصير النبي سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليعمل بيده، ليشق لنفسه طريقا بين الصخور، بين صخور الفقر وأحجار المشقة والعناء. قام النبي ليعمل، نعم ليعمل، بل ليرعى الغنم، وإن شاء الله حرع الغنم الأسبوع الجاي بإذن الله. اتفقت مع أخ من إخواننا كده، قلت له نفسي أرعى الغنم يعني أسوة بالحبيب، فإن شاء الله الأربع القادم موعدنا نمشي ورا شوية أغنام بإذن الله. فين المكان؟ فين؟ ها؟ من يتسندوه إن شاء الله. اللي عاوز زرع غنى العنم، الغنم يجي معنا إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. أطلع وتحزم وما شاء الله حن. شوف خرزانة كويسة كده. صلى الله على الصادق. لا هو الراجل عامل غدا لي أنا بس. ما شاء الله هتبقى إزاي. نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليرعى الغنم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. الله الله الله، كل الأنبياء كأنها مهنة الأنبياء. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا فأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والله إنه شرف لكل من رعى الغنم من أهل التوحيد، شرف لكل من رعى الغنم من أهل التوحيد أن يكون رعى الغنم، بل وأن يكون كل الأنبياء ممن رعوا الأغنام. ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. أولم يكن ربك جل وعلا قادرا، وما زال سبحانه، على أن يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم أرفه عيش وأرغد عيش عاشه إنسان؟ ها؟ خلي بالكوا يا شباب، سؤال مهم جدا. أولم يكن الحق تبارك وتعالى قادرا وما زال جل جلاله، أولم يكن الله تبارك وتعالى قادرا وما زال سبحانه على أن يهيئ أرفه وأرغد عيش لرسوله؟ بلى، ولكن الله تبارك وتعالى شاء، ومش عاوز يعني كما يقول كتابنا في كل كتب السيرة تقريبا، لكن شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله. يا أخي الحكمة ملهاش مشيئة والإرادة ملهاش مشيئة، وقد بينا ذلك ونحن نتحدث عن الإيمان بالقدر. وإنما شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، أقول ولكن شاء الله جل وعلا وقدر أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بشرف العيش وخشونته وبالفقر. ليعلمنا الله تبارك وتعالى أن خير ما للإنسان ما كسبته يده، وأن قيمة الإنسان فيما يقدمه بعد توحيده لربه جل وعلا من خدمة لدينه وللناس من حوله. نعم قيمة بعد توحيدك لله فيما تقدمه للناس من خير. فمن عاش لنفسه فمن عاش لنفسه لتجارته لزوجته لمنصبه لماله قد يعيش سعيدا جدا، قد يعيش مستريحا جدا، هيصيف في مرسى مطروح وفي اسكندرية وفي الساحل الشمالي، وهينفق ببذخ، وهينفق على أولاده وعلى ملذاته وشهواته ورغباته حتى ولو كان بعيدا عن الحرام، لكنه ورب الكعبة سيعيش صغيرا ويموت حقيرا فقيرا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. أما الرجال الكبار هم الذين يعيشون لأمتهم ودعوتهم ودينهم، هم الذين لا يعيشون لأنفسهم وشهواتهم ونزواتهم ورغباتهم، بل يعيشون لدين الله. فدين الله همهم في الليل والنهار، ودعوة الله شغلهم في النوم واليقظة، وواقع الأمة فكرهم في السر والعلانية، يفكرون في واقع الأمة الناجح، يفكرون في دين الأمة، في دينها الذي ابتعدت عنه، كيف يردون الأمة إلى الله، إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. هم لا يعرفون طعم الراحة ولا طعم السعادة إلا وهم يرون رجلا يهتدي إلى الطريق، ومسلمة تلتزم بالحجاب الشرعي، وعقيدة تقوى وتزداد، والتزاما ينتشر انتشارا أفقيا ورأسيا. فالرجل هو الذي يعيش لدينه، فشتان شتان بين من يعيش لنفسه وأسرته وبين من يعيش لأمته ودعوته. فمن الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هم الدين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحملون هم الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، نعم يعمل، ويرعى الغنم، يرعى الغنم. هل رأيت الغنم؟ قلة قليلة، قلة إذا كان مفلا، إنما أنت رحت اخترت راعي الغنم، عمل؟ لا ما حصلش، ما حصلش. ده أنت اخترت الراعي لأنك مفلا عنده كم غنم وطلعت ترعى الغنم، إنما هل بحثت عن هذه الوظيفة إن لم تجد وظيفة لتعمل من خلالها؟ لا أنا بأراعي، أنا أرعى الغنم. فقيمة الإنسان بتوحيده لربه وما يقدمه للناس من خير، وما يقدمه للناس من نفع. أما الخامل الذي لا وظيفة له ولا هدف له، لا قيمة له، ما قيمته، ما قيمته. أنا أعلم أن الأمة، بل إن العالم الآن، العالم يزن الناس بموازين مختلة. لاعب كرة أصبح الآن يباع بملايين الدولارات، ملايين، ملايين الدولارات. لاعب كرة، راقصة تحصل الآن الملايين بلا مبالغة، مغني ساكت يحصل في الليلة الواحدة أكثر من 30,000 دولار في الليلة الواحدة، في ساعة أو في ساعتين. فالموازين مختلة. الله تبارك وتعالى يزن الناس بميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتقيه، فاتقيه. وإن لم يعرف الناس قدره، وإن لم يعرف الناس قدره، هو صاحب المكانة والقيمة والقدر عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء. قال الحافظ ابن حجر، قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أممهم، ولأن مخالطة الأغنام يحصل لهم بها الحل والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألف من ذلك الصبر على الأمة. ثم قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد علمه أنه أكرم الخلق على الله، يعني النبي لما صار نبيا وعرف قدره ومكانته عند الله، ومع ذلك لم يتكبر رسول الله، بل ذكر أنه كان يرعى الغنم، وهذا من عظيم تواضعه. اللهم ارزقنا التواضع. قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. سأقف عند هذا القدر حتى لا أشق عليكم في هذه الحرارة، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.